الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام في كل مكان يا رب العالمين، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي كل بلاد المسلمين، اللهم يا رب كن معهم معينا ونصيرا، اللهم يا رب انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم حرر الأرض، اللهم حرر الأرض، حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، اللهم يا رب العالمين صبر أهل فلسطين وأهل غزة، اللهم ارحم موتاهم وشهداءهم وتقبلهم وصبر ذويهم وارض عنهم وتقبل منهم واغفر لهم وارحمهم واصلح أحوالهم وردهم إلى أرضهم سالمين يا رب العالمين، إنك أنت نعم المولى ونعم النصير. نعم، طيب نستكمل إن شاء الله شرح الأربعين النووية ونبدأ بإذن الله مع الحديث الثلاثين، وأخينا عصام فليتشرف علينا بالقراءة، جزاكم الله خيرا. عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبعثوا عنها. رحمة لكم، وهي حال هنا، رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، جزاكم الله خير. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله سبحانه وتعالى فرض هنا بمعنى أوجب، فرض فرائض أوجب واجبات، تمام؟ فلا تضيعوها، وتضييع الواجبات بتركها أو الإهمال فيها أو السهو عنها أو تأخيرها عن الوقت التي هي فرضت فيه، فكل هذا من الإيه؟ من التضييع، ليس فقط التضييع مجرد الترك، ولكن التضييع أيضا تأخيرها عن وقتها التي فرضت فيه والإهمال فيها وعدم أدائه على الوجه المطلوب، كل هذا من التضييع. شوف حتى في الله سبحانه وتعالى يقول: ويل ليه للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. شوف، مش ويل للكافرين، ويل، والويل كما قال العلماء ده واد في جهنم، للمصلين الذين هم عن صلاتهم، طبعا عن الفروض، ساهون. يعني ايه؟ يعني امره فرط، يسهى عن الصلاة، يؤخرها عن وقتها بدون عذر، فله والعياذ بالله ويل، وهذا وعيد شديد من الله سبحانه وتعالى، بس الله العافية. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها، حد حدود فلا تعتدوها. العلماء اختلفوا ما المقصود بالحد هنا، منهم من قال الحد هي الحدود المقدرة شرعا، وهي عقوبات على كبائر مثل الزنا وشرب الخمر وخلاف، فهذه الحدود. ومن العلماء من قال، وهذا الرأي إن شاء الله هو الرأي الراجح، أن للواجبات حدود وللمحرمات حدود، للواجبات حدود وللمحرمات حدود، وهذه الحدود ترسم حدود الشريعة عموما. فالواجبات لا يجب أن حدود الواجبات لا يجب أن نتجاوزها، والمحرمات لا يجب أن نقربها أصلا. إذن الواجبات حد نهاية ما نتجاوزه، والمحرمات حد بداية ما نقرب منه. شوف الله سبحانه وتعالى قال في القرآن: ولا تقربوا الإيه؟ الزنا. ما قالش ولا تزنوا، ولا تقربوا الزنا، لأنك مجرد الشروع في مقدمات الزنا تدخل فيه، مجرد الشروع فيه ده يخليك تدخل فيه. لذلك ولا تقربوا الزنا، مش ولا تزنوا، لا، ولا تزنوا دي لا ده ولا تقرب أصلا، ما تمشيش في الطريق اللي ربما يوصلك للزنا. جيد؟ يعني إيش؟ يعني ولا تنظر ولا تسمع ولا تنظر الحرام ولا تسمع الحرام ولا تفعل أو تدخل في علاقة محرمة، كل هذه مقدمات للزنا. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا جميعا ويرزق شباب المسلمين الذرية الصالحة والأزواج الصالحات أو زوجات صالحات. نعم. وحرم أشياء فلا تنتهكوها، حرم أشياء فلا تنتهكوها. فمن والمحرمات معروفة، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، يعني لا، لماذا قال لا تنتهكوها؟ لأن الحرمات هذه هي محارم لله، فلا تنتهك محارم الله، ولو كان فيها مصلحة لأحلها الله، ولكن لأنها مفسدة ولأنها شيء سيء الله سبحانه وتعالى حرمها. لم يحرمها كما يظن بعض الناس مجرد اختبار لنا، بل هو حرمها بحكمته سبحانه، لأنه يعلم وجه المفسدة فيها، لأنه يعلم وجه المفسدة فيها سبحانه، فلذلك حرمها. فالواجبات فيها مصلحة لنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الواجبات فيها مصلحة، والمحرمات فيها مفسدة، لذلك الله سبحانه وتعالى أوجب الواجبات وحرم المحرمات لوجود المصالح والمفاسد فيها حقيقة، ليس فقط للاختبار، ولكن لوجود المصالح والمفاسد حقيقة. لا بد أن نفهم هذا. الله سبحانه وتعالى ما حرم وحلل هكذا حاشا سبحانه، وإنما لوجود مصالح ومفاسد، علمنا الحكمة منها أو لم نعلمها هذا أمر آخر، وإنما هي موجودة. حتى العبادات المحضة، حتى الأمور التي لا أخفى الله سبحانه وتعالى عنا حكمة، الحكمة موجودة، وإخفاء الحكمة عنا لحكمة، فما ظهرت حكمته لنا فكان هذا بمثابة زيادة الإيمان، فأحرى لأن نعبد ونقتدي ونسمع ونطيع. وما خفيت عنا الحكمة لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يختبر صدق الإيمان، هل أنت تعبد عقلك أم تعبد الله؟ إذا تيقنت أن هذه شريعة من الله سبحانه وتعالى عن طريق الرواية والسند، ثبت أن هذا حديث صحيح مثلا أو من القرآن، والقرآن كله قطعي، فثبت أن الأمر من الشرع ولم يكن عندك هناك شك، خلاص الموضوع انتهى. حينها فهمت الحكمة أو لم تفهم هذا أمر آخر، الأصل أنك تتبع، الأصل أنك تتبع اختبار للعقل، هل العقل سيطيع أم لا، لأن العقل متعبد أيضا، العقل متعبد أيضا. فنحن حينما نذهب وندور حول الكعبة 7 أشواط، ما يأتي أحد يقول أنا لا بد أن أفهم لماذا 7 أولا حتى أقتدي حتى أطيع أو أنقاد. لا، طالما أيقنت أن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك فعليك الطاعة، لأنك تطيع من؟ تطيع من خلقك وخلق السماوات والأرض كلها، تطيع رب العالمين، هو أدرى بكل شيء منك، هو أعلم بكل شيء منك سبحانه. فنحن لا نطيع بشر، وإنما نطيع رب البشر، بل رب كل شيء، رب كل شيء. وشوف لما تيجي كده تتدبر الكون بما فيه من أفلاك ومجرات وكواكب، يا الوحي يا أخوة يعرف إن هو لا يعني ذر في هذا الكون العظيم الواسع، يستحقر نفسه أمام هذا الكون، ما بالك أمام الله سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره، نقطة في فلاة الإنسان، نقطة في فلاة. ثم بعد ذلك يجي واحد يقول أنا ربكم الأعلى، يعني المقصد أن الإنسان يتبع، فإذا علم أن هذا من عند الله سبحانه وتعالى يتبع، إذا علم أن هذا من عند الله سبحانه وتعالى يتبع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. طيب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. سكت عن أشياء، الله سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله سبحانه وتعالى سكت عن أشياء رحمة لنا غير نسيان. وإذا وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى بالسكوت فهذا معناه إيش؟ أنه صفة لله أنه يتكلم حيث يشاء ويسكت حيث يشاء. وهذا معناه إيش؟ معناه أن هذا من تمام الحكمة، ومعناه أننا لابد أن نقتدي ونفعل ذلك، أن نتكلم حينما تقتضي الحكمة ونسكت حينما تقتضي الحكمة. والدليل أن هذه صفة من صفات الله، ولما كانت صفة من صفات الله فهي صفة إيه؟ حسنى، صفة كمال، والإنسان مطالب بأن يأتي بالكمال وأن يتخلق بالكمال، الكمال الذي يجوز في حقه، لأن هناك كمال يجوز في حق الله ولا يجوز في حق البشر، كمال الكبر والاستعلاء والتكبر، هذا كمال لله سبحانه وتعالى وحده، صفات كمال لم يجعلها الله للبشر، كمال القهر، كمال العلو، ويذم من فعل ذلك من البشر. تلك الدار الأخيرة نجعلها للذين لا يريدون علوا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، في الأرض ولا فسادا، لأن علو الإنسان فساد، أما علو الله سبحانه وتعالى كمال يليق بمقام الله سبحانه وتعالى. هذه من الأمور التي ينبغي الإنسان أن يعرفها. نعم. وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. إذن الحكمة من هنا أنه سكت عنها رحمة لنا من غير نسيان. والسؤال هنا نحن نوضح الآن هذه الأمور، الرحمة من غير نسيان فلا تبحثوا عنها، هذه تعطينا ثلاث مسائل. جيد، ثلاث مسائل. أما المسألة الأولى رحمة، فالله سبحانه وتعالى سكت عنها، النبي صلى الله عليه وسلم وضح أن السبب رحمة لنا، رحمة لنا، حتى لأن الدين ليس فيه مشقة، الدين يسر، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، المشقة في الدين مرفوعة، لذلك قاعدة من قواعد الفقه، المشقة تزال أو الضرر يزال، وهذه ناتجة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو الحديث 33 في 40 نووية بالمناسبة، لا ضرر ولا ضرار، أو 32 لا ضرر ولا ضرار، نتج عنها قاعدة أن المشقة تجلب التيسير وأن الضرر يزال، ولذلك ليس هناك في الدين مشقة. ومن هنا كان سكوت الله سبحانه وتعالى عن بعض الأمور رحمة لنا حتى لا يكون هناك مشقة. طيب السؤال، ما توصيف هذا الذي سكت الله عنه؟ هل هو أصلا واجب أم هو محرم أم هو حلال؟ الذي سكت الله سبحانه وتعالى عنه فهو حلال، بل هو تعريف الحلال. إذن الحلال كل ما سكت الله عنه، والحرام كل ما حرمه الله، والواجب كل ما أوجبه الله، وبهذا تتضح هذه الثلاثة أمور. والمكروه تابع للحرام، إلا أنه لا يأثم المركب بفعله، والمستحب تابع للواجب، إلا أنه لا يأثم المرء بتركه. اتفضل. لديهم سؤال بالنسبة لهذا الموضوع. طيب بالنسبة للأشياء المستجدة المستحدثة اللي عم تحصل معنا الآن، نحن نشتهد الآن فيها حتى نعلم في محل إذا كان فيها حرام أم حلال، فينا ننسبها للأمور بأن الله سكت عنها وإلا لو ده سؤال جيد، ده سؤال جيد، هنوضحه في موضوع فلا تبحثوا عنها. جيد. طيب إذا نحن قلنا رحمة من غير النسيان، الآن السؤال من غير النسيان، نأخذهم بالترتيب ونرجع لسؤالك. الله سبحانه وتعالى قال نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم، فإذا هنا إثبات الله سبحانه وتعالى قال عن نفسه سبحانه فنسيهم، ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث من غير نسيان، لأن الله سبحانه وتعالى ممنوع في حقه النسيان، فما وجه الجمع بين هذا وهذا حتى نفهم مراد الله سبحانه وتعالى والمقصد من هذه الألفاظ، ليس هناك تناقض. ولكن نسوا الله ونسيهم، أنت تستطيع حتى يعني بفهمك من السياق أن تفهم المعنى. ناس الله فنسيهم ليس هنا نسيان والعياذ بالله النسيان المقصود بالمعنى اللغوي، ولكن النسيان هنا إيه؟ ليس هو نسيان الغفلة والعياذ بالله، ولكن نسيان الترك، ترك المعية وترك الإيه؟ الحماية. نسوا الله فنسيهم فترك معيتهم، نسيان الترك، ترك المعية. جيد، فهذه مهم جدا أن نفهم أن الله سبحانه وتعالى لا ينسى أحد، وإنما المقصد هنا أنه إيه؟ ترك. طب لماذا رد هكذا يعني نسوا الله فنسيهم؟ والله أعلم، حتى يبين أن الجزاء من جنس العمل، فاستعمل اللفظ من هذا في البلاغة يفيد أن الجزاء من جنس العمل، وإلا فالنسيان لا يجوز في حق الله، نسيان الغفلة، ولكن هذا نسيان الترك، كما أنهم تركوا شريعة الله وتركوا الانقياد لله سبحانه وتعالى، فترك الله سبحانه وتعالى حمايتهم وحفظهم وأن يكلأهم بكلئه في الدنيا وفي الآخرة أيضا. جيد، طيب السؤال الآن، فلا تبحثوا عنها. طب الآن الله سبحانه وتعالى سكت عن أشياء، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن لا نبحث عنها. طيب يجي الأخ هاني يقول لك طب أنا عندي إشكال الآن، طب أنا في مستجدات بتحصل، كيف ما بحث عنها؟ إذا لابد أن نفهم معنى النبي، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء ذكروا في هذا معنيين، أما الفريق الأول فقال أن المقصد هنا هو فقط في عهد النبي، يعني فلا تبحثوا عنها حتى يأتي التشريع بها، وإلا لا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الأقرع بن حابس أو حابس بن الأقرع، لأن وهمت سبحان الله، إني قال له لما ذكر الحج فقال إيه، هل أكل عام يا رسول الله؟ فقال لا، قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فقرر أكل عام يا رسول الله، أكل عام يا رسول الله، فقال لو قلت نعم لوجبت، لكن تركوني ما تركتكم. ليش؟ لأن التشريع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ينزل إيه؟ شوف ونزلنا عليك القرآن إيه تنزيل، التشريع بينزل منزل، ما الفرق بين، تجد في القرآن دائما نزلنا مع القرآن وأنزلنا مع الإنجيل والتوراة. عمرك فكرت لماذا؟ يا أخوة الألفاظ اللغوية دي مهمة جدا أن نفرق، لأن الإنجيل والتوراة نزل جملة واحدة، لذلك أنزل في اللغة أنزل جملة، أما نزلنا يقصد به التنجيم يعني التفريق، أنه ينزل منجم على حسب الوقائع والأحداث. فلما نزل، فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أنه ما يسألوا عن أمر إلا أن يأتي بيانه. لماذا؟ لأنه قد يسأل عن شيء الآن في تدريج في التشريع، الناس لا تستطيع، ولكن والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، إذا سئل عن شيء لابد أن يجيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخشى، وهو يعلم التشريع ويعلم أن هذا سيأتي بيانه، إما أن يعلم من الله أو أنه ليس عنده علم فينتظر، ولكن يخشى النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن الناس الآن مستعدة، لا غير مستعدة مثلا لترك الخمر جملة واحدة، فيأتي التشريع أول آية إيش؟ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. طب لو واحد جاء سأله هل الخمر حرام يا رسول الله؟ لو النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم من الله سبحانه وتعالى أنها حرام كان لابد أن يجيب بأنها نعم حرام، وتكون حرمت في وقت الناس غير مستعدة للتحريم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أن من أشقى الناس من بسببه حرمت أمور كان الناس في غنى عنها على الأقل في هذا الوقت. لأن وهذا يعلمنا إيه؟ أن التربية الاجتماعية بالتدريج، عشان كده الناس اللي تظن أن هي مجرد أن تستحوذ على طرق الحكم وسائل الحكم وتقول أنا حمسك الحكم وبعد كده أنا أقود الناس، الناس مش هتطيع، الناس لازم تتربى الأول، إحنا نفسنا محتاجين نتربى، حتى الحاكم نفسه اللي يريد التغيير هو نفسه محتاج يتربى. الموضوع مش سهل، فيه سنن للتغيير الاجتماعي. لما سأل سيدنا عمر بن عبد العزيز ابنه سأله يعني لماذا لا تحمل الناس على الحق جملة واحدة، قال له لو حملتهم على الحق جملة واحدة لا تركوه جملة واحدة، ولكن أوسع عليهم في المباحات حتى إذا جاء الأمر فينقاد ويسمعه، أو كما قال سيدنا عمر ها هذه من الحكمة، الحكمة في السياسة، سياسة الأمة وسياسة التغيير. ولذلك شوف يا إخوة بالله، وإن شاء الله نتعرض هذا غدا في السيرة، يجلس النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة، 40 سنة ربنا بيربيه حتى يستعد لحمل هذه الرسالة الشاقة، وإحنا عايزين نغير في سنة؟ عايزين كده نيجي نمسك الحكم ونغير البلد في سنة؟ النبي يقعد 40 سنة يتربى تربية ربانية، و 23 سنة بعدها يربي الأمة، وإحنا عايزين إيه؟ نصر سريع، عايزين نصر سريع. هذا عدم فهم لسنن ربنا في الكون. لذلك لابد أن احنا ناخد بالتدرج، ده كان القرآن نزل بالتدرج. وصلت؟ فلا تبحثوا عنها، هذا الرأي الأول أنه في العهد النبوي. وهناك رأي آخر يقول ليس فقط في العهد النبوي، فكلام هؤلاء العلماء صحيح، ولكن ليس فقط يعني هذا، بل هذا في كل زمان ومكان. وهذا رأي الشيخ ابن عثيمين، وأنا أرى أنه يعني هذا هو الوجه الصحيح. ولكن كيف نفرق الآن بين الحكم على النوازل فلا تبحثوا عنها حتى يتضح الأمر؟ أول شيء يا إخوة، إن هناك أمور لابد أن الأمور حينما يأتي مسألة جديدة لابد أن نبحث عنها، حينما تأتي مسألة أو نازلة جديدة لابد أن يبحث عنها العلماء ليرجعوا لأصولها. ما فرطنا في الكتاب من شيء، القرآن فيه تبيان لكل شيء. فمعنى أي تبيان لكل شيء؟ ليس فيه ذكر لكل الوقائع اللي ستكون موجودة ليوم القيامة. نحن نعلم بالقطع أن هذا ليس موجود في القرآن، وإلا ائتي لي بذكر أصناف الحشيش والمخدرات والخمر وكل ده من القرآن، لن تجد حكما منصوص عليه في القرآن ولا حتى في السنة. وليس وإلا لو كان هذا مراد لكان عندنا قرآن ليس فقط 600 صفحة أو يعني، ويشق على الناس إنه كيف يكون هذا. وهناك حكم أخرى يعني ليس عندنا وقت لذكرها، ولكن حتى ليختبر العلماء في مدى علمهم وتقواهم يستطيع الاجتهاد ولا لا. ولكن المقصد هنا إن هناك أصول، بهذه الأصول والقواعد يمكن لأي عالم أن يطبق قواعد الاجتهاد فيصل إلى حكم أي مسألة. ولم نعلم قضية أو مسألة من أيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى عصرنا هذا لم يكن للعلماء فيها كلام أو قول بدليل شرعي، ليس هناك عجز. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أوجب في كل لا يخلو زمن من عالم يجتهد ويعلم المسلمين ولو كثر الخبث، ولا بد أن يكون في كل زمن عالم يجتهد للناس ويعلمهم ويبحث في الحلال والحرام، لا بد. لذلك القواعد موجودة، الأصول موجودة، فهذه الأصول من يتعلمها يستطيع الاجتهاد ويستطيع أن يجتهد في كل مسألة وفي كل نازل، وهذا هو المطلوب. طيب، ولكن هذا في المسائل التي أشكلت في حرمانيتها، جيد. أما هناك مسائل لا ينبغي لنا البحث عنها، كيف العلماء ذكروا إيش؟ يعني مثلا أدي لك مثال ثم أوضح القاعدة. نفترض أن احنا قاعدين في بلد إسلامي الآن، جيد، وجالنا لحم من بلاد أوروبا وأهم أهل كتاب، فلا ينبغي للمسلم الذي هو في بلاد مسلمة أن يسأل عن هذه البلاد التي هذه اللحم اللي جاي من بلد أوروبي الأصل أنها أهل كتاب، أن يقعد يحاول يستفسر ويشق على نفسه جدا حتى يعرف من أنه بلد وهل ذبحت في جزارة. هو غير مطالب بهذا، هو غير مطالب بهذا، وإنما مطالب بهذا من هو من أهل هذه البلد أو هذا البلد. هذه قصة أخرى. لما الإنسان المسلم اللي هو الأصل عنده إن لحوم أهل الكتاب حلال وهو في بلد مسلم، هو لا يستطيع وليس عنده العلم ولا الإمكانية إنه يبحث، فلا نطالبه بهذا. فطالما أن الله سبحانه وتعالى أحل في الأصل لحوم أهل الكتاب وأنت في بلد مسلم، إذن فلا تبحث ولا لا تتكلف. لأن الشيخ ابن عثيمين يقول هذا من التعمق، أنك تقعد تتكلف وتبحث وتشوف البلد دي جايه من اللحمه دي جايه من انهي بلد، تروح تسال الجزار او تسال المستورد، وتقعد ما احد طلب منك هذا، انت تاكل وتسمي وانتهينا. لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى لم يطلب منا هذا، ولو طلب لكان فيه مشقه كبيره. فسكت الله عن اشياء فلا تبحثوا عنها. طب احنا في بلد غربي عندنا علماء وعندنا لجان فتوى يستطيعون ان يتخصوا الامر، فالوسائل المعروف الوسائل متاحه ان احنا الناس تعلم ونفهم ونقدر نفهم اهل البلد هنا بيذبحوا في المجمل بيذبحوا ولا غير لا يذبحوا، والقوانين نفهمها لاننا نعيش في هذا البلد نهتم به. فهذا قصه اخرى. شوف يعني حتى الموضوع يختلف من شخص لشخص ومن مكان لمكان ومن زمن لزمن. طب من الذي يحدد هذا الامر؟ العلماء اللي يحدد. طب سؤال، هل انسان يعني بعض الناس يقعد يسال في الغيبيات، يقعد يقول يعني مثلا امور النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عنها اجمالا فيبدا يفصل فيها صلى الله عليه وسلم، فيبدا يفصل فيها ويبدا يسال عنها. يعني اعطيكم مثال وان كان هذا يعني فيه طرفه، ولكن بعض الناس يعني مثلا البلاط اللي كان سيدنا سليمان حطه لما بلقيس جت كان لونه ايه؟ يعني ايش تستفيد؟ طبعا هذا مثال يعني متطرف شويه، ولكن ايش تستفيد؟ هناك كثير من الامور اللي بعض الناس يسالوا عنها من الغيبيات وهي ليست حقيقه لها فائده، ولو كانت هناك فائده كان الله سبحانه وتعالى اوردها في الشرع، وخاصه في امور الاخره. هناك امور عرفها الشرع وهناك امور اخفاها عنها، فلا ينبغي ان نسال عنها، سنعلمها حينها. المهم ان احنا نستعد لهذا، ليس مجرد ان احنا نسال، نستعد. اما ان كان الانسان يسال هل ورد في ذلك شرع ام لا، هذا لا شيء فيه، لانه هو يسال هل ورد فيه شرع ولا لا، هذا لا شيء فيه ان شاء الله. ولكن هذا ياخذنا الى امر مهم جدا وهو اصل من الاصول، ان الاصل في المعاملات الاباحه. والاباحه يعني ايه؟ يعني الحل حلال. اذا كل شيء لم ياتي تحريمه في الشرع فهو جائز، كل شيء كل شيء. لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى قال واحل لكم الايه؟ طيبات. ومن هنا استمد حتى علماء الذين يجتهدون اذا لا يجتهدوا في اي نازله ان لم يجدوا دليل على حرمانيه هذا الامر فانه حلال. والذي يطالب بالتحريم، عفوا، الذي يطالب بالدليل هو من ايه؟ يحرم. اما من يقول بانها حلال لا يطالب بالدليل. لماذا؟ لان الاصل في المعاملات الاباحه، بل الذي ياتي بالتحريم هو الذي ياتي بالدليل، لانه اخرجها من الايه؟ من أصلها التي خلق الله عليها. الله سبحانه وتعالى خلق الطيبات كلها وأحلها لنا، وخلق لنا أمور محرمة. لماذا؟ حتى يختبرنا، وهي فيها مفسدة كما قلنا من قبل، مفسدة حقيقية. ولكن وإن كانت هي مفسدة ولكن تؤول إلى مصلحة أكبر منها، وهي اختبار صدق الإيمان الإنسان، صدق إيمان الإنسان بربه سبحانه وتعالى. فالآن الأصل في الإيه؟ في المعاملات الإباحة. طب واحد يجي يقول طيب أنا أروح أخترع عبادة جديدة وأقول لما تجيب لي دليل إن اتحرمت خلاص. هنا العلماء كملوا بقى القاعدة اللي أنا ذكرتها من قبل، الأصل في المعاملات الإباحة والأصل في العبادات المنع، وبهذا تكون القاعدة واضحة. وهذه قاعدة استقرأها العلماء من فروع الشريعة وأدلتها التفصيلية. إذن الأصل في العبادات، الأصل في المعاملات الإباحة، أي شيء من المعاملات، أكل، شرب، نكاح، أي شيء من الأمور، هل يجوز أن أنكح هذه أو هذه؟ أي شيء يجوز إلا ما ورد الشريعة بتحريمه. وهوضح الآن إيه الفرق بين العبادات والمعاملات وخلافه، أوضح. وأي شيء من العبادات هو ممنوع إلا ما ورد الشرع بإيه؟ بتشريعه. جيد، وبهذا يتضح لنا هذا ضابط مهم في موضوع البدع. ما يجي أحد يخلط يقول والله ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يركب السيارة فهذه بدع، نقول له هذه في المعاملات وليست في العبادات. المعاملات ليس لها علاقة بالعبادات من هذا الباب. جيد، فرق. لما واحد يجي يختار عبادة جديدة ويقول هذه حسنة ويقول هذه بدع، لأن كل محدثة بدع، فكل محدثة بدع في إيش؟ في العبادات، ليست في المعاملات، في المقاصد، ليست في الوسائل. جيد. طيب الآن ما الفرق بين العبادات والمعاملات بشكل عام؟ يعني شوف، افتح كتاب أي كتاب فقه ستجد أول شيء إيه؟ العبادات. أول شيء الطهارة، فقه الطهارة، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، جيد، والجهاد وخلاف. ثم هناك المعاملات. المعاملات تدخل فيها إيه؟ البيوع بأشكالها، النكاح والطلاق، الأطعمة والنذور والأيمان، القضاء والحق وكل أمور الحكم. جيد، كل هذه من إيش؟ من المعاملات. إلا الذي لا يقبل، الذي لا يقبل فيه التغيير بشكل من الأشكال هي الحدود المقدرة. يعني مثلا الزنا حده للبكر 100 جلدة، لا يجوز لأي عالم أو حاكم أن يجعلها 101 ويقول إنها زيادة، زيادة عشان إيه الزنا بقى متسهل فيه. لا يجوز. الحدود المقدرة، العلماء يعني اتفقوا على أن الحدود المقدرة لا يجوز فيها الزيادة. الرجم، الزاني الذي هو محصن لا بد أن يرجم، لا يقتل سيفا بالسيف ولا يقتل لا بد أن يرجم. هذه عقوبة مقدرة لا تغيير فيها إلى يوم الدين. نعم، إلى يوم الدين. هذه من الأمور التي لا تتغير بتغير الزمان والمكان. إذن العبادات لا تغيير فيها، والحدود لا تغيير فيها، أما المعاملات فهي التي تتغير بتغير الزمان والمكان. ولذلك الأصل فيها الإباحة إلا ما ورد في الشرع تحريم، إلا ما ورد في الشرع تحريم. واحد يقول لي طيب الخمر سيدنا عمر زاد فيه، صح ولا ايه؟ سيدنا عمر زاد فيه، كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي بيجلد 40 جلد، لما تهاون الناس وسيدنا ابو بكر جلد 40 جلد، لما تهاون الناس في عهد سيدنا عمر جمع الصحابه وسيدنا علي افتى بان ياخذ حد القذف، القذف 80، فاقل شيء فيه 80. والعلماء ذكروا أن الخمر لم يكن في حد أصلا مقدر من الشرع، ولن تجد حد للخمر في كتاب الله ولا في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن هذا حد، وإنما كان ذلك متروك للحاكم، والنبي صلى الله عليه وسلم فعله لأنه الحاكم. وهذا من المباحث المهمة جدا في التفريق بين ما هو ثابت وما هو يتغير بتغير الزمان والمكان، ألا وهو هل فعل النبي ذلك لأنه نبي مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، فإذا هذا الأمر أو التشريع لا يتغير بتغير الزمان والمكان، أم فعله لأنه حاكم وولي أمر المسلمين. فالفعل الذي فعله لا ليس مقصود بذاته، وإنما إيه؟ وإنما المقصد هو الحكمة من ورائه. ولكل حاكم أن يحقق المقصد بأي وسيلة تنفع في هذا الزمن. وهذه قضية صعبة، يعني يعني العلماء هم اللي يجتهدوا فيها، لأن هذه الأمور من الأمور الصعبة، لابد أن يكون عنده فقه الواقع وفقه الشرع، ثم يطبق الشرع على الواقع فيخرج بحكم للنازلة، هل يجوز للحاكم أن يزيد ولا، وما هي العقوبات المقدرة. ويسمون العلماء هذا التعزير. التعزير هو إيه؟ العقوبات الغير مقدرة في الشرع، وللحاكم أن يزيد فيها وينقص بحسب حالة. والحاكم هنا ليس فقط رئيس الدولة، الحاكم المقصود هنا هو القاضي أو المشرع، عفوا، لأن بعض العلماء، وأنا يعني يعني أنا بصراحة يعني أرى أن ذلك هو الحق، أن لا نجوز أن نقول المشرع، وإن كان في بعض الدول دول المسلمين يقولون المشرع كذا المشرع ويقصدون به مجلس الشعب، ولكن الأصل أن نقول المنظم أو التنظيم، لأن التشريع لله سبحانه وتعالى، وإن كان بعض الناس يقولون فهي من باب المجاز، أما التشريع لله سبحانه وتعالى، فأنا أستغفر الله عن هذا الخطأ، ولكن المنظم لهذه القوانين حسب شريعة الله سبحانه وتعالى لابد أن يوضح أن يتبع الحق في الأحكام هذه، ويراعي تغير الزمن وتغير المكان وتغير الحال، فلا يزيد في العقوبة فوق ما تتحمل ولا ينقص، فالناس لا ترتدع. جيد، وهذه أمور يعني يعلمها القضاء والمنظمون. جيد، فيعني أرجو أن يكون هذه الأمور. طب الآن الإنسان يعني مثلنا، يعني ما وصل لمرحلة الاجتهاد وهكذا، وجاء أمر في بلد. أي شيء يا أخي حلال أو ليس فيه حرمانية أو لا تعلم فيه حرمانية فهو إن شاء الله حلال حتى يظهر لك حرمانيته، إلا إذا وجدت ريبة في قلبك، هنا اسأل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أما إن لم تجد ريبة في قلبك فخلص، كل وتوكل على الله. جيد، يعني هذه من الأمور أني عموما إذا لم تجد ريبة في القلب وهذه من الأمور التي هي بمثابة الحلال فتوكل على الله، لأن الدين يسر. أما إذا وجدت الريبة فمن الورع أن تتركها حتى تستعلم عنها، والله أعلم. طيب، أي حد عنده سؤال في هذا الحديث قبل ما ننتقل للحديث الثاني أو الحديث الحادي؟ اتفضل. اي لا، لان الشريعه ليست مطبقه، هي للاسف لا اعلم دوله تطبق الشريعه كما كان يطبقها النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا الصحابه، والا لو وجدت الحدود هذه الاصل انها تنشر حتى يتعظ الناس، هذا لا يحصل، والله اعلم. الله سبحانه وتعالى أعلم بخلقه وهو أعلم بحكمته، فهو الذي خلق الخلق هو الذي شرع هذا الشرع وجعله ثابت ليس يتغير بتغير الزمان والمكان، رجم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورجم الصحابة من بعده. قال سيدنا عمر لا يأتي أحد بعد ويقول أن الرجم ليس موجود في كتاب الله ولا سنته، بل رجم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر ورجم الصحابة بعده، وقد رجم سيدنا عمر فيما حسب ما أظن. فإذا الأصل أن الرجم ثابت بالإجماع، كون أنه غير مطبق هذه الإشكالية، هذه قضيتنا نحن لا نطبق هذا، والله الذي لا إله إلا هو لو طبقت الحدود لما وجدت، بل لقل جدا وندر. كم تخيل كده، كم مرة رجم النبي صلى الله عليه وسلم، كم مرة رجم سيدنا أبو بكر؟ هذه زواجر، الحدود زواجر. ما معنى ذلك؟ تخيل بالله عليك، وأنا أسأل كل واحد بالله عليك، لو علمت أنك إذا زنيت رجمت، هل أنت حتى لو واحدة جت كلمتك هتسيبها وتجري؟ صح ولا لا؟ والله صعبة، ما حد يتحملها. طب خيل بقى الإنسان اللي يعلم ذلك ويزني، ده يستاهل. ما هو ما فيش حاجة كانت هترضعه، فيبقى نخلص من هذه من العضو الفعل. لذلك العلماء قالوا إيه؟ إن الحدود شرعت ليه؟ لزجر الناس. أما الذي لا ينزجر فهذا عضو فاسد، لابد أن نخلص منه في المجتمع بأمر الله، بأمر الله، مش اجتهاد من عند أنفسنا. لأن الذي لا ينزجر بهذه العقوبة الصعبة، طب بالله عليك هنعمل له إيه طيب؟ خلاص ده قلبه مات، فسد قلبه، فده يكون وجوده في المجتمع المسلم مفسدة أكبر بكثير من المصلحة. وربما حينما يرجم يكون هذا أصلح له في الآخرة، لأن لما يذوق المرار هذا الله سبحانه وتعالى يغفر له ويكون هذه مغفرة له، فيذهب يوم القيامة يقول يا ده أنا لو ما كنتش اترجمت كنت زماني في نار جهنم 80 خريف، 80 سنة وأكثر قاعد عمال أتعذب، ده الحمد لله أني اترجمت وخدتها في الدنيا وفي الآخرة استريحت. فأنت لا ندري، إحنا لا ندري وجه الحكم، لابد أن نفهم أن الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، يعلم ما الذي يصلح العباد في الدنيا وفي الآخرة. وكذلك السرقة، وكذلك وكذلك وكذلك. ويعني لو تكلمنا في هذا يعني أنا طبعا أقول لكم شو اللي أنا يقطع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أي قطع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في يعني في ربع دينار، أي ربع دينار، شوف ربع دينار وقطع النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء حدون لا يجوز القطع في أقل من ربع دينار. جيد. طيب ولما إنسان يعني واحد اعتدى على يد إنسان، جيد، اعتدى على يد إنسان، فبيكون إيش؟ بيكون مين يعرف الدية في هذه الحالة؟ لا لا يعني اعتدى بالخطأ أقصد، يعني فما تكون الدية؟ دية اليد، يعني واحد مثلا قطع يد إنسان بالخطأ مثلا يعني، وده يحصل ربما أن مثلا يظن أن كان عليه عقوبة، أو أن هو كان يعني يتابع مثلا لص ليريد أن يمسكه فيضرب، يحاول يضرب اللص فيأتي في إيد إنسان تاني مثلا يعني. أين ولكن الدية، احنا لا نتكلم عن القصاص، فرق يا إخوة بين القصاص والدية. الدية يعني المال، كم تقدر اليد بالدية؟ الآن الدية 100 نقل، جيد، الدية 100 نقل، كم لليد الواحدة من هذه الدية؟ لأن لا يمكن لعضو أن يزيد عن الدية ذاتها اللي هي 100 نقل، لأن هذه دية الإنسان ككل. كم لليد؟ اليد الواحدة. تفضل. ولا مؤمنة أن يقتل مؤمنا متعمدا إلا خطأ. نعم. لا لا لا يا شيخ، اللي فيها أنه بتحرر الرقبة أو الآية نصت على الدية إجمالا، أما التوصيف في السنة يا إخوة، الآية نصت على الدية إجمالا إن عليه الدية، كم الدية، لأن احنا نتكلم عن كم الدية. جيد. طيب هذه قاعدة عامة في الديات عشان الأمور تبقى واضحة، هذه يعني إن شاء الله لما ربنا يعني ييسر إن شاء الله لكم وتدرسون هذا الباب في الفقه، باب الحدود والقصاص والديات، إن شاء الله يعني تكون هذه قاعدة واضحة. لكن هذه قاعدة عامة يعني نعرفها الآن، أن لكل حاسة دية كاملة، لكل حاسة دية كاملة. يعني مثلا حاسة الأنف، حاسة الشم، فنتكلم هناك أعضاء وهناك حواس. جيد. اللي يذهب بصر إنسان يبقى عليه دية كاملة، احنا بنتكلم الآن بوجه الخطأ، عليه دية كاملة. يذهب سمعه، عليه دية كاملة، وهكذا. يبقى إذن الحواس عليه دية كاملة، وكأنه أي قتله كله. جيد. طيب الأعضاء، انظر في الأعضاء كم عندك من هذه الأعضاء، فإذا كان عندك عضو واحد فله دية كاملة. لو عندك عضو مثلا أذنان، إذن الأذن الواحدة نصف الدية. جيد. يدان، إذن اليد الواحدة نصف الدية. 10 أصابع، إذن الصبع الواحد عشر الدية. وضحت؟ وضحت الآن؟ يبقى لو واحد كسر الواحد أصابعه كلها عليه دية، الأذنين عليه دية، اليدان عليه دية كاملة. طب يد واحدة؟ طب السؤال بقى هنا، طب بالله عليكم كيف تكون الإيد ديتها نصف ناقة، عفوا نصف الدية يعني 500 ناقة، جزاك الله خير، 50 ناقة، ورغم كده تقطع في ربع دينار؟ مش دي فيها إشكالية شوية؟ نفس الإيد اهي، نفس الإيد، ربما واحد ضربها له بالخطأ فخد 50 مش عارف جاي معايا 50 ناقة، سبحان الله 50 ناقة، وربما إيده الثانية اللي هي نفس الإيد يعني سرق بها فدفع فقطع سرق بها أربع دينار ربع دينار فقطع. العلماء لهم توصيف جميل في هذه المسألة حتى نفهم حكمة الشريعة. هذه اليد لما صانت فكانت غالية، ولما هانت لما خانت هانت. شوف هذه اليد نفس اليد لما صانت نفسها عن الحرام كانت قيمتها كبيرة، ولما خانت الله سبحانه وتعالى كانت ديتها هينة خسيسة. إذن وهذا يعرفنا إيش؟ إن الإنسان مش بقيمته المادية وإنما بقيمته المعنوية، وأن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى القلب، وإن إن الشريف في الدنيا والحقير في الدنيا هذه موازين الدنيا، وإنما الموازين عند الله سبحانه وتعالى هي موازين الخيرية. تفضل يا أخي. لا يجوز إذا وصل الحاكم، لأن حصل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأحد الصحابة كان نايم على يعني معطف لي جيد، كان يعني ثمنه أغلى من الربع دينار، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده، فقال تقطع يده في يعني أظنك اللفظ يعني برد برد يعني. فقال يا رسول الله إني عفوت عنه، فقال ألا قبل أن تجيئني. واتفق العلماء أن الحدود إذا وصلت للحاكم لا يجوز العفو عنها، لأنها الآن أصبحت في حق الله، يعني تعفو في حقك قبل أن تصل إليه. فلا إذا وصلت للحاكم خلاص الموضوع انتهى، لابد أن تقطع اليد. طب ولكن الإنسان يعفو كيف؟ إنه يقول له خلاص أنا مش محتاج إنك ترجع لي الأموال، لأن هو مش معنى إن قطعت يده إن لا إن هو خلاص يعني يستحل هذه الأموال اللي سرقها، بل لابد أن يرجعها. فأنت تستطيع أن السرقة فيها حق لله وحق للإنسان، أما حق الناس أو حق الإنسان إن يرجع لك المال أنت تعفو عنه، أما قطع اليد فلا يجوز للحاكم إذا وصل له الأمر أن يتهاون فيه، ولا لأي أحد من الأمة الإسلامية ولا رئيس الدولة، لأنها أصبحت حق الله، فلا بد من القطع. ولأن أنتم عمالين تدخلونا في أمور السياسة الشرعية والقضاء وإحنا بنتكلم في حديث آخر، ولكن ما عندي مشكلة يعني، لأن هذه من الأمور اللي محببة إلى قلبي، لأن هذا تخصصي، ولكن إحنا يعني أنا عرشت عليها سريعاً، بس نحتاج إن إحنا ندخل في الحديث لأن يبقى 15 دقيقة، وبعد كده عندنا جلسة مفتوحة. ساعة ونصف جلسة مفتوحة كاملة نستقبل الأسئلة إن شاء الله، إذا علمت قلت وإذا لم أعلم أقول الله أعلم. جيد، فلو عندكم أسئلة خارج عن الحديث يعني خليها للجلسة المفتوحة إن شاء الله. جيد، نعم. طيب يلا الحديث 31 ونختم به إن شاء الله. نعم إن شاء الله هذه الجلسة. يلا. عن أبي العباس سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال شوف جمال الصحابة، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. والله أنا مشتاق أعرف كم من خير اللي في قلب هذا الصحابي. دلني على عمل إذا عملت، شوف عايز إيه مقصده، أحبني الله وأحبني الناس. ده راجل طيب، ده راجل حقيقة طيب. يلا سمعنا يا شيخ عصام. فقال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. من أجمل الأحاديث، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها جميلة، ولكن هذا الحديث وددت لو نكمل معاه الساعتين اللي فضلين والله، بس إن شاء الله نختم في الربع ساعة أو أكثر قليلا. حديث جميل جدا طيب. والله يا إخوة أنا فعلا مشتاق أني أعرف كم الحب والخير اللي في قلب هذا الصحابي وعموم الصحابة، لأن ما هذا السؤال لا يخرج إلا عن قلب طاهر طيب محب، أن يقول دلني على عمل إذا عملته يحبني الله ويحبون الله سبحانه وتعالى ويحبون الناس. والله كلام جميل جدا، سؤال جميل جميل جميل، والإجابة أجمل. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. كلمة موجزة قصيرة جدا، ولكن والله يعني سبحان الله فيها كل شيء، فيها كل شيء تحتاج. أنت أيها المسلم تحتاج أن تصلح علاقتك مع الله وتصلح علاقتك مع الناس، ولا وليس فقط إصلاح علاقتك مع الله، بل أنت لا يمكن أن تستغني عن الناس عامة، فلا بد أن تعرف كيف تتعامل مع الناس وكيف تصلح علاقتك مع الناس، وخاصة وخاصة الإخوان، الإخوان. فلا بد أن تفهم الطريق، والطريق لإصلاح علاقتك مع الله أن تزهد في الدنيا. فإذا زهدت في الدنيا تفرغ قلبك وذهنك لله، وبدون ذلك القلب لا يجمع الضد. لا يمكن، لا يمكن على الإطلاق لإنسان يريد أن يصل للمراتب العليا وفي قلبه حب للدنيا، لا يمكن، لأن هذا الحب الذي في الدنيا في قلبه سيمنعه. وليس هذا بمعناه أن الإنسان لا بد أن يخرج حب الدنيا كله جملة واحدة، ولكن المقصد بقدر حبك من الدنيا بقدر معرفتك بالله وحبك للآخرة، بقدر ما تزيل من حب الدنيا في قلبك بقدر ما تضع حب الله وحب الآخرة في قلبك. هذه المعادلة هي بسيطة في فهمها، ربما صعبة في تطبيقها، إلا على من يسره الله سبحانه وتعالى عليه. جيد. طيب كيف نزهد في الدنيا؟ الأول وذكرنا من قبل، ما الفرق بين الزهد والورع؟ شوف الناس مذاكرة ولا لا، خلي بالكم في اختبار، في مسابقة الأسبوع القادم، في مسابقة وحيبقى في جوائز وحاجات، ما فيش حدود، الحمد لله ما فيش حدود، في بس مسابقة وجوائز. الورع هو كل ما ترك، هو ترك كل ما هو حرام. أيوة، الورع هو ترك كل ما هو حرام. يا كمل. طيب خليني نشوف هتوصل ليه في الآخر. يلا. والزهد أن تترك كل ما لا يقرب من الله. تمام، الله يجزيك خير. حلو، يعني هي بالمعنى. طيب لا لا، جيد جيد، حلو، قريب جدا جدا. الورع هو كل ما هو حرام أو يؤدي إلى حرام أو يفضي إلى حرام فتتورع عنه، أو يشتبه أنه حرام فتتورع عنه. ولكن الورع ربما يأتي من الدنيا كثير من المباحات، ليس هذا ضد الورع. الورع فقط إيه؟ أني أنا لا أفعل حرام أبدا، طب ده مباح أعيش حياتي، هادش لي حاجة عندي. جيد. أما الزهد لا، الزهد ترك كل ما لا يم... إيه؟ الزهد حتى في ترك أشياء، الترك كل ضابط الزهد ترك كل ما لا ينفع في الآخرة، تركه. طيب المباح اللي أفعله لأروه عن نفسي وعن أهلي ويكون وسيلة لدخول حب الله في قلبه، يكون هذا ينفع في الآخرة. ولكن إذا زاد عن حده، إذا زاد عن حده أصبح إيه؟ يعني إسراف وغلو. الإنسان أكل وشبع ومثلا أنا عمال أكل عشان وزاد في الشبع وما بقاش قادر يقوم، وعطلوا الأكل عن الصلاة وعن الذكر، وربما يصلي ولكن لا يخشع، مش عارف يخشع، ما هو الأكل حمل ثقيل بيثقل الإنسان في إيه؟ واللي عايز يسمو بقلبه ده يحتاج يطير. طب هيطير إزاي وفيه ثقل شديد في المعدة، ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه. جيد. فمهم جدا ان شوف الله سبحانه وتعالى كل واشرب وليه ولا تصرف، الاقتصاد في كل شيء، هذا هو المقصود. فالزهد ترك كل ما لا ينفع في الآخرة. طيب مش واحد من دعاني المشوار، هنروح نعمل كذا وكذا وكذا، انا اشوف هذا المكان هذا اللي انا هروحه وهذا الكم ساعه اللي هنقضيها مع بعض، هل هذا هتنفع في الاخره ولا لا؟ لو لم تنفع في الاخره اتركها. هذا هو الزهد، انا اجتماعي مع كذا وكذا وكذا، هل هينفع ولا لا؟ لو مش هينفع اتركه. وما يستحي الإنسان، يعني ما يستحي يقول لما طبعا كيف أسأل. ما فيش، العمر بيعدي لحظة خلاص، هتستحي هتروح يوم القيامة هتواجه نصيبك، فما ما في استحياء. انت كل واحد ايه، كل واحد يلتزم بوقته، يخلي باله من وقته، هذا رأس المال، هذا رأس المال الحقيقي، رأس المال الحقيقي. أفعل كذا، هعمل كذا. شوف، لو أنت وجدت نية في العمل، نية صالحة، توكل على الله. لم تجد نية ولم تعرف كيف تجعل هذا العمل عبادة، اتركها، اتركها، واعتذر بأي شكل، بأسلوب طيب، ولكن اتركها. المهم أنك تجد نية، المهم أنك تجد إيه؟ نية. لو لم تجد نية خلاص اتركها. فيبقى ضد الزهد إيه؟ أنك تفعل أعمال لمجرد الاستمتاع ولمجرد إيه؟ تضيع الوقت وإن كان مباح وليس فيه منفعة للآخرة. وشوف بقى العلم، يعني زهد العالم يختلف عن زهد العابد، لأن زهد العالم إيه؟ ما يترك شيء ينفع في الآخرة، أو ما يفعل شيء ينفع في الآخرة ويكون شيء آخر أنفع منه. زهد العالم ده شيء تاني بقى، دي مرحلة أكبر، إن هو عنده اختيارين، ما يختار الأحب إلى قلبه بل يختار الأحب إلى الله، مرحلة تانية. شوف إن هو، وهذا يتطلب علم، لأنه لابد أن يفهم التفريق بين إيه؟ الأعمال، وليس فقط بين المباحات والإيه؟ والعبادات، بل يفرق بين العبادات، فلا ينشغل بعبادة وهناك عبادة أعظم منها في هذا الوقت. كيف؟ أن يكون مثلا واحد مطلوب منه مثلا أن يساعد فلان، وهذه المساعدة مهمة جدا جدا جدا، فيختار أنه يروح يتعبد بعبادة أخرى، ويترك هذا الإنسان اللي ربما يعني يحتاج إليه جدا في مثلا في أمر من أمور الدنيا أو أمر من أمور الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن أمشي في حاجة أخي خير لي من أن أعتكف فيه. شوف فين الحديث، أعتكف في مسجدي شهرا، في مسجد النبي مش أي مسجد. أن أمشي في حاجة أخي خير لي من أن أعتكف في مسجدي شهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس إيه؟ أنفعهم للناس، خير الناس أنفعهم للناس. لابد أن احنا نفرق بين الإيه؟ بين حتى العبادات. فما يجي واحد يقول: يا أخي أنا عايز أقعد أذكر ربنا، بس أنا محتار دلوقتي الآن، أذكر ربنا سبحانه وتعالى ولا أخي اللي محتاجني ضروري أنا أروح له؟ فنقول لك: سبحان الله، هل تستطيع أن تذكر الله سبحانه وتعالى، تجعل الربع ساعة والنصف ساعة هذه في وقت آخر؟ فإن كنت تستطيع فلماذا لا تمشي في حاجة أخيك؟ بل هذا من تقوية الصلة بين في المجتمع المسلم. وإلا أتظن أن لو جاء إنسان وطلب من سيدنا أبو بكر أو من النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمر ينشغل عنه بأمر آخر غير واجب، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم ده الجارية كانت تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، كان يمشي معه في أمره، ولا يقول دي جارية يعني وأنا قائد المسلمين وأنا فاضل الكلام ده. ليعلمنا إن إحنا نمشي في حاجة إخواتنا، فليس هذا مما يصد عن ولا هذا خلاف ذكر الله، لا هذا مهم جدا، هذا مهم. خير الناس أنفعهم للناس، وأفضل نفع هو نفع الآخرة. لذلك العلماء هم أفضل الناس، لأن نفعهم أخروي، لأن نفعهم أخروي، ليس فقط طبعا دنيوي وأخروي، لأن في صلاح الدنيا والآخرة، العلم علم الشرع في صلاح الدنيا والآخرة. فهذه مهمة جدا، نحن نفهم هذه الأمور ونفرق بين الإيه؟ الأعمال بعضها وبعض. وصل، فهمنا الآن الزهد كيف يكون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الزاهدين. سئل الإمام أحمد: أيكون الرجل زاهدا وعنده 1000 دينار؟ 1000 دينار دي يا إخوة يعني مبلغ كبير في ذلك الزمن، 1000 دينار مين كان عنده 1000 دينار؟ ده هذا مبلغ يعني أكيد الآن دلوقتي الواحد تقول له ممكن تبقى عندك 1,000,000 يورو، 2,000,000 يورو، 10,000,000 يورو وتبقى زاهد. قال سيدنا أحمد صليق: نعم بل يكون زاهد، إيه المشكلة؟ هي المشكلة مش إنه يحرم على نفسه الحرام، من قال ذلك؟ الصحابة كان منهم أغنياء كثر. عبد الرحمن بن عوف كان يظن إن هو لو هيحول تراب ذهب من كثر البركة اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاها له في رزقه. وسيدنا عثمان جهز جيش العسرة كله بماله. وسيدنا أبو بكر كان من الأغنياء. أبي حنيفة كان تاجر وكان غني، كان يدخل المسجد رائحة العطر تفوح منه. يعني من قال أن الـ أن الـ أن أن الزيادة في الرزق هذا ضد الزهد؟ الإشكالية في الفهم صراحة. فرد عليه الإمام أحمد بن حنبل بضابط واضح جيد مهم جدا لابد كلنا فهم. قال إيه؟ إن نعم يكون زاهدا إذا لم يفرح إذا زادت، ولم يحزن إذا نقصت. والمقصد هنا فرح إيه؟ فرح دنيوي. أما الذي يفرح بنعمة الله سبحانه وتعالى فليس هذا من قبيل هذا الباب. واحد ربنا سبحانه وتعالى رزقه أموال وسيارة وزوجة وأولاد، هذا فرح برزق الله سبحانه وتعالى. ويكون ضابط الفرح الذي هو من باب فرح بالله، والفرح الذي هو فرح على الدنيا والحرص عليها، هو مدى استعمال هذه النعمة في طاعة الله. فانظر لنفسك، إذا كنت تستعمل النعمة في طاعة الله فاعلم أنك تفرح بالله، وإن كنت تستعملها في ملذاتك فقط وأنت حريص على الدنيا وأن تكوش كل شيء من الدنيا، فحينها تعرف أنك لا تفرح بالله وإنما تفرح بنعمة الله وأنستك نعمة الله اللا ذات، تفرح بالدنيا. والصحابة كانت الدنيا في إيه؟ في أيديهم ولم تكن في قلوبهم، بل اليد العليا خير من اليد السفلى. والذي يدعو إلى الفقر من الدعاء، وتعرف أنه لا يفهم الدين، الذي يدعو الناس إلى الفقر لا يفهم الدين. كيف لأمة تريد أن تقود الأمم تدعو لأهلها أن يكونوا فقراء؟ بل كيف ذلك وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالكفر من الكفر والفقر في صباحا مساء. والله يا إخوة إن مشكلة الزمن اللي احنا نعيش فيه ده إنه فعلا تصدر من ليس أهل، فأخلط على الناس وبعيه، وخاصة أتباع السلطان نسأل الله العافية. يجي الحاكم يملأ الأرض فسادا، ويجي هؤلاء أتباع السلطان يوضحوا وكأن الفقر هو الزهد، ولا بد أن وهذا هو يبررون ويضللون الناس والعياذ بالله. الرويبضة. نعم نسأل الله العافية. تفضل أخي. السؤال في هذا الموضوع، يعني كيف نجمع بين فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزهد في أنه كان يدعو لأن يكون رزقه كثافة يعني كثافة ورزق قوت يومه، وأنه كان يتصدق بكل ما هو فوق حاجته اليومية لله؟ كيف نجمع؟ هو لم يدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون فقير، وفعل من زاد عنده من المال شيء ولم يتصدق. أي جاي. هو سؤال جميل صراحة، سؤال الأخ سؤال جميل، عنه هو إن شاء الله يساهم في أن احنا نوجز الفكرة. النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا الله سبحانه وتعالى بالفقر، ويعني ربما تجد في كتب السلف أن واحد خاصة في كتب التزكية يقول لك هل الفقر أفضل أم الغنى؟ والمقصد هنا ليس الفقر الذي تفهمه أنت وهو أن أنت تبقى معدوم، وإنما الفقر الذي هو الافتقار إلى الله، وهذا المقصود. وهذا وضحه الإمام ابن القيم أن ليس المقصود هنا الفقر بمعنى الفقر الانعدام، هذا أن أنت تبقى أنت تسأل الناس كيف الشريعة يعني توصيك أن أنت تفتقر وتسأل الناس، هذا لا يجوز أصلا، بل لا يجوز. وقد وضح النبي صلى الله عليه وسلم وكف بهذا، ولكن المقصد الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، أنك دائما تشعر بأنك مفتقر إلى الله، وأن ما زاد عن الحاجة تخرجه، ما زاد عن الحاجة تخرجه. ففرق بين إنسان يسعى للفقر ويدعو الله بالفقر، وفرق بين إنسان يدعو أن الله سبحانه وتعالى يجعل قوته كفافا فكل ما يأتيه يخرجه. والأعرابي الذي ذهب يعني خرج من قومه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه اذهب إلى الوادي كل هذا الغنم هو لك. فرجع إلى قومه وقال أسلموا فإن محمدا لا يخشى الفقر، لا يخشى الفقر. وهذا الذي لا يخشى الفقر معناه إيش؟ إن ده موصول، ده لا شك وحي، لأن ما في إنسان عنده هذه القدرة واليقين إنه يعطي كل ما عنده، لأنه يعلم يقينا إن الله سبحانه سيعطيه. فهذا إيه؟ هذه الصلة الحقيقية اليقين. فعلم أن هذا وحي لا يمكن يكون، هذا عربي رجل بسيط عالم بالفطرة، هذا لا يمكن إلا أن يكون رجل متصل بالوحي، ليس عنده ذرة حرص على الدنيا. فكيف لمثل هذا أن لا يكون نبيا وأن يكون كاذب؟ لا يمكن. ومن هنا كان تصديق سيدنا أبي بكر للنبي وتصديق الصحابة للنبي، لأن علموا أن هذا الإنسان لا يمكن أن يكون كاذب، لا يمكن، لا يقدر على ذلك بشر، والله لا يقدر على إنسان أن يخرج من ماله كله حتى في زمن، حتى يجيب. شوف يا أخي، حتى الصالحين ربنا يجعلنا منهم كثر، يصعب على كثير من الصالحين أن يخرج من ماله وما زاد عن حاجته أن يعطيها لربما واحد آخر ويقول له يلا خذ، يصعب هذا، لا يمكن، إلا أن يكون إنسان متصل بالوحي عنده يقين شديد بالله سبحانه وتعالى. ففرق بين من يدعو بالفقر ويسعى للفقر، وفرق بين إيه؟ بين من يدعو الله سبحانه وتعالى ألا يشغل عقله وقلبه بإيه؟ بالدنيا. فكلما تأتيه الأموال يخرجها حتى يتفرغ لأمر أهم منها، العلم مثلا، المشاريع الإصلاحية في المجتمع وخلافه. طب واحد يرى من نفسه أنه يستطيع، أن هذه الأموال لا تعيق عن هذا الأمر، يرى من نفسه، بل رب إنسان ورقة اختباره في الدنيا أنه يكون رجل أعمال مسلم ناجح ينفق على المشاريع الإصلاحية في المجتمع. فنقول له بقى طلع كل أموالك اللي هذه رأس مالك، رأس مال أقصد هنا بمعنى إيه؟ هذه هو ما يحسنه. نقول له بدل ما أنت تستثمر وتزيد في تجارتك وتحاول يكون لك نية أن أنت تنفع أكثر قدر، الله سبحانه وتعالى جعل للناس أناس ترزق من خلالك، ترزق من خلالك. فتيجي أنت تطلع بقى تستغني عن هذا وتتفرغ للعبادة المحضة، وأنت الله سبحانه وتعالى جعلك سبيل خير للأرض، لا، بل أنت إيه؟ في سبيل الله، أنت وما تفعله في سبيل الله. لماذا؟ لأنك تنفق على يتيم هنا، تنفق عليه، أرملة تنفق عليها، مسكين تنفق عليه، تشوف حاجة المسلمين، ثم تذهب للمساجد وتنفق عليهم، ثم تذهب للمشاريع الإصلاحية في المجتمع وتنفق عليها، وتجتهد في عملك، وتجتهد وأنت في عملك تنفع المسلمين، وتأجني ثمار ذلك من أموال، وتسعى بين المسلمين في هذا. طب بالله عليك، هذا يكون في سبيل الله ولا ليس في سبيل الله؟ هل هذا ضد الزهد؟ لا، بل نحتاج، إحنا كأمة تريد أن تقود الأمم تحتاج العالم الذي يعلم الناس، والداعية الذي يدعو الناس إلى الخير، وتحتاج التاجر الأمين الذي يقوي الأمة ويعد لها من الأموال، وتحتاج الرجل الحربي الحكيم المتمرس في فنون الحرب والقتال والجهاد، وتحتاج المتمرس في فنون الإدارة، وتحتاج المتمرس في الطب. يا إخوة، أي شيء من هذا يسقط كلنا نأثم، لأن هذه فروض كفاية لابد للأمة أن تقوم بها. وهذه نية زائدة، أنك أنت وأنت في عملك هذا تعتقد يقينا أنك ترفع الإثم عن الأمة، وليس ذلك فقط على الدول الإسلامية، بل حتى هنا لابد أن يتحقق النصاب للمجتمع المسلم الذي يعيش بين أهل الكفر وغير المسلمين، لابد أن يتحقق فيهم الكفاية، وكل من أقام بكفاية من كفايات المسلمين فهو له عند الله إن شاء الله أجر كبير وهو في سبيل الله. فبدل أن نذهب إلى الطبيب الكافر، لا، أفضل أن نذهب إلى الطبيب المسلم الأمين، بدل أن نذهب نعمل في شركات الكفر، وإن كان هذا مباح، لكن من الجميل جدا أن يكون عندنا شركات أصحابها مسلمين ونضمن أن فلوسنا أفضل والبركة فيها أكثر وأجمل. فهذا هذا الفكر هو الذي يقوم به الدين والدنيا. أما اللي يقول لك أن الدين فقط حكر على المساجد وأن الدنيا هذه ليست سبيل للآخرة وإنما هي افعل ما تشاء وفقط أنت صلي في المسجد وخلاص، هذا الفكر لا تقوم به أمة. ما كانت هذه سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وأكبر دليل على ذلك إخوة إن الصحابة كان فيهم التخصص، كان فيه المتخصص في الفتية والمتخصص بالقضاء في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما نقول فقط بعد ذلك، المتخصص بالإدارة والمتخصص بأمور الحرب والمتخصص بأمور الحج. النبي صلى الله عليه وسلم كان بناء على قدرات الناس عنده أصحابه صلى الله عليه وسلم، كان يفعل إيه؟ كان يعطي كل واحد في المهمة اللي هو ربنا سبحانه وتعالى خلقه لها، لذلك كل ميسر لما إيه؟ خلق لا تنازع الله في قدره. الله سبحانه وتعالى مكنك من أمر فاستعمله في خدمة المسلمين. ولا يضحك علينا إنسان ويقول إيه؟ وفضلا عن داعية إن يقول إيه؟ لا، بل كل الناس لابد أن تكون دعاء وأن هذا هو الطريق. لا، أنت تكون داعية بعملك. إن استطعت أن تكون داعية بلسانك وأن تجمع فأنت جمعت بين الخيرين، ولكن لو كل الأمة تركز على مجال واحد وتترك باقي المجالات والله نضيع. تبقى الغرب متقدم عنا وإحنا في خذلان. والله سبحانه وتعالى أمرنا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، فكيف إحنا فين؟ هذه من الأمور اللي لابد أن نفهمها ونعيها جيدا، وإلا لضعنا، وإلا حقيقة ضعنا. لابد أن يعني نكون عندنا نسد كل المجالات وإلا نأثم جميعا. نعم. ثم معلش اعذروني أن انتهي سريعا. وجه قال إيه؟ دلني على عمل إذا عملته أحباني الله وأحباني الناس. فقال ازهد في الدنيا يحبك الله انتهينا منها، واذهب فيما عند الناس يحبك الناس. هذه مهمة جدا. اذهب فيما عند الناس، يعني اذهب فيما عند الناس، يعني ما تتطلع لما عند فلان. ما تقولش ان فلان ربنا اداله شركة وانا ما عنديش، ربنا اداله سيارة وانا ما عنديش، ربنا اداله حد يفتح للاخ الله يجزيه خير، ربنا اداله كذا وانا ما عنديش. لا تنظر فيما عند الناس، لا تنظر فيما عند الناس، ولا تسأل فيما عند الناس. ما تروحش الاخ تقول له يعني انت ربنا ادالك كذا. طب يا اخي يعني الدين احنا كمان، ما ربنا امرك بالصدق. لا، هذا لا يجوز. فما تنظر فيما عند الناس. والله وهذه مجربه، اذهب فيما عند الناس يحبك الناس كلهم، لان الناس تكره اللي بيكثر من سؤالهم واللي بيدور على الدنيا. الناس بطبيعتها تكره. أما والناس تحب مين؟ اللي بيسعى لأنه ينفعهم ويصلحهم، هذا الناس تحب. طيب الآية اللي في سورة صاها تنطبق على هذا الشيء ولا بمعنى آخر؟ إيش هذا؟ اللي بيقول ولا تمزين عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ونصف ربك خير وأبقى. هذه الآية والله أنا ليها معي ذكريات بس ما في وقت الآن نتكلم فيها. نفس الموضوع. نفس الصلة، يعني العبد المسلم عن أنه ينظر إلى ما تعرفنا فيه الآخرين. أي نعم. أي. مش فرق في الزواج، في كل شيء. في كل شيء طبعا، في كل شيء. أي. لا تنظر لما عند غيرك، وربما نظرت لما عند غيرك وتمنيت، فالله سبحانه وتعالى سبحانه يكون هذا العبد في ابتلاء وأنت لا تعلم، أنت نظرت للوجه الخارجي، فالله سبحانه وتعالى يعطيك ما عنده من الظاهر والباطن فتكون حسرة ما بعدها حسرة. فالأصل أن الإنسان لا ينظر فيما عند فلان، بل لما يجد أن عند فلان نعمة طيبة يحمد الله سبحانه وتعالى ويقول الحمد اللهم بارك لأخي، ولا مانع أن يدعو الله سبحانه وتعالى بها، ما في مشكلة، ولكن لا يتمنى زوال النعمة. والأفضل أن لا يتمنى نعمة الله سبحانه وتعالى لم يقدر عليه إلا إذا علم يقينا أنها ستكون له منفعة في الدنيا والآخرة. هذا الأفضل، لأن يا إخوة والله الإنسان ضعيف، اترك ربنا، وهذه نصيحة من القلب والله، اترك ربنا يختار لك. انت ما تدري الحكمة من اي شيء، اترك ربنا يختار لك. ما ما ما ما تروح تحدد، ما تقول يا رب انا عايز الاموال هذه وعايز السيارة هذه، اترك ربنا يختار لك. عارف احفظ الحاجة في الدنيا وافوض امر الى الله. لا تعتدي على القدر، اترك ربنا يختار لك والله. اسعى، ما في مشكلة، اسعى بالاسباب فيما كل ما تعتقد انه يصلحك، اسعى، ولكن ايه، قلبك مفوض لله، اترك الامر لله، خذ الاسباب وشوف ربنا سبحانه وتعالى هيفتح لك ايه من الاسباب، امشي معاها، وسد لك ايه من الاسباب، امتنع، بس ما تلح، ما تلح، يعني ما اترك الامر لله وفوض امرك لله، تجد الله سبحانه وتعالى. اذا راى الله سبحانه وتعالى من قلبك انك تفوض حقيقه امره اليه وتتوكل عليه، والله الله سبحانه وتعالى سيغني قلبك ويغنيك في الدنيا والاخره، والله. وهذا احب الى الله من ان يفقرك، ولكن الله سبحانه وتعالى يعالجنا بهذا وهذا، يعالجنا بهذا وهذا. نعم. وشوف قال في سؤال، ايوه نعم، وشوف، وقال الدنيا، اذا في الدنيا، والدنيا الشيخ ابن عثيمين يقول سميت الدنيا ليش؟ لانها دنيا في الزمان ودنيا في المكان، دنيا في المكان في المرتبه، ودنيا في الزمان لانها قبل المرحله الاخيره، لا الاخره يعني، فهي الدنيا الاقرب من الاخره في الزمن، وهي الدنيا في المرتبه قبل الاخره. والسؤال الذي اختم به الان، اسعى لحب المؤمن واسعى لحب المسلمين، يحبك الناس، لان هذا امر محمود، والا لما كان ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا ذكر الصحابه، انا دلني على العمل يحبني الله ويحبني الناس، فهو اراد ان الناس تحبه واراد ان ربنا يحبه، وهذا ما ده بيعمل الاعمال عشان الناس تحبه. طب ايه المشكله؟ واحد عايز ان الناس تحبه وان الاخوه تحبه وان يبقى في حب منتشر في المجتمع، اذا كان هذا حرام لبينه النبي، بل هذا مقصد شرعي، شايف؟ فهذا لا إشكال فيه. السؤال هنا بقى، هل الإنسان يسعى لأن يحب الكفر؟ دي فيها إشكالية شوي. وأنا بقول السؤال ده ليه؟ عشان إحنا في بلد يكثر فيها، بل نحن الأقلية، وإن كنا الأكثرية بالإيمان إن شاء الله. بأي شخصي نعم يسعى، ولكن لهدف مش يحبه هو، يحب دينه، أي نعم الغاية تكون هو حب إنه يحب الله ورسوله. هل هذا الرأي فيه وجهة؟ عايزين رأي يخالف الراجل ده عشان تبقى المنافسة شديدة. يلا عبد الحميد. الحديث لو قال إنه وجهة في معين الناس يحبك الناس، ما قال يحبك المسلمين أو المؤمنين. نعم. عم الناس بشكل عام. جدع يا عبد الحميد، وده دليل على صحة قول أخونا. طيب خلاص، ما كده ما حد هيقول رأي المخالف بقى، خلاص. طيب صحيح، طبعا كلامكم صحيح. العلماء بيوضحوا لنا أن فرق بين أن تحبهم أم هم يحبوك، تمام؟ فنحن مطالبون أن لا نحب الكفار، تمام؟ لأن هذا من الإيه؟ من الحب المخالف لله ورسوله، ولكن ليس في، بل هو من الجيد أن تجعل الناس تحبك. طب كيف يحبوك؟ بالآية الله سبحانه وتعالى قال إيه؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن إيه؟ تبروهم وتقسطوا إليهم. وهذا البر والقسط لا شك يدخل حبهم في قلبك، وهذا الحب نيتك كما قال أخونا الكريم علاء، إن نيتك إيه؟ إن هم يحبوا دينك، مش يحبوك أنت عشان الدنيا، بل يحبوا دينك، لما يشوفوك ويحبوك يحبوا دينك، فيسألوا ويعرفوا وربما يقتدوا، وهذا أنفع لهم، وهذا أنفع لهم، فلا إشكال في ذلك. إحنا مش يا إخوة، وما أرسلناك إلا إيه؟ رحمة للعالمين. إحنا لسنا منفرين، ما نمشي بين الناس بالغلو والتنفير لا، ليس هذا دين الله، وإنما نمشي بين الناس بالعدل وبالرحمة حتى يحبنا الناس، فيحبوا إيه؟ فيحبوا دين الله، ففي الآخر يحبوا مين؟ في الآخر يحبوا مين؟ يحبوا ربنا اللي خلقهم، يعرفوه، فتكون أنت وسط. ولكن لا نسعى لإرضائهم، لا، فرق بين الحب والرضا، حتى فرق بين حب الله ورضا، مين يجيبني الدليل؟ فرق بين حب الله ورضا، حب الله أعلى من رضا، لأن هناك ناس يرضى الله سبحانه وتعالى يرضى عنهم، هذه فيها أكبر، وهناك من الذين يرضى عنهم يحبهم، حب خاص يعني، لأنه الله سبحانه وتعالى إذا يحب المؤمنين عامة، ولكن هذا حب خاص. والدليل هذا أمرخ، هذا أمرخ. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من إيه؟ من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، هذا في الرضا ذاق طعم الإيمان. أما في الحب عليه وجد حلاوة الإيمان، مش بس ذاقه ده، وجد الحلاوة بتاعته. فمن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهم، فالحب مرتبة أعلى من الرضا. ولا يمكن أن تحب الله إلا إذا أحبك الله، ولا يمكن أن ترضى عن الله إلا إذا رضى الله عنك، تمام؟ فالحب أعلى من الرضا. فمن المؤمنين عامة ما يرضى الله عنهم، تمام؟ ومنهم من يحبهم الله، وهذه مرتبة أعلى، وهذا حب خاص. ومن من يحب الله مرتبة أعلى منها. مين يقول لي إيه عشان نختم بقى؟ مرتبة أعلى من مرتبة الحب؟ لا أعلى. ها ما والله هي الخلة. يبقى الله سبحانه وتعالى رضى عن عموم المؤمنين، ثم اختص منهم، اختار منهم مجموعة أحبهم السابقون المقربون حب خاص. ومن هؤلاء ومن الأنبياء عموما اختار مين؟ سيدنا إبراهيم وسيدنا محمد لمرتبة الخلة. ومن هؤلاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم خير ولد آدم صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا جميعا من إيه؟ من الزاهدين، ومن الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى، ومن السابقين المقربين، وأن يرزقنا الفردوس الأعلى ومرافقة النبي فيها من غير حساب ولا سابقة عذاب، وأن لا يحرمنا من لذة النظر إليه بكرة وعشية، وأن يرجع أهل غزة إلى مساكنهم، وأن يعفو عنهم ويرفع البلاء عنهم يا رب قبل رمضان. يا رب يا رب يا رب، ولا نشترط عليك، ولكن هذا من رحمتك سبحانك، وأنت أرحم الراحمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناخذ